أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم you Oh, Thank you. صدق الله العظيم.